أي وعبد إن مقالب ما قلب هذي بس طيب لماذا لا تكون في ألف لماذا لا تكون في ألف لأننا نبني عبد كلمة عبد بدون الألف يعني قصدك إن أننا لا نقول إذا كانت أصلها لأن أنا أريد أن أنجب عبدا مضافا إلي. أما إذا قلنا عبد وحده فقط وألف من النجاة ما صار عبد مضاف إليه. ما هو عبد ما ندري. يا عبد. نعم. يجوز لأن النجاة ما يؤتى فيه بألف. بألف أو ما فيه بألف خلفة المقام الساكنين أو ياء قل فيه ياء ياء أو ما فيه أو ما فيه عرفنا لأن قلنا إن الياء تحذف لأن الألف يؤتى بها للنطبة ولو حذفنا الألف لو حذفنا الألف ما صح أي ألف ألف النطبة لكن الوضع أنه هو عبد أصبح عبدي الحمد لله نقول إنه يجوز أن نقول وعبد بالألف ويجوز أن نقول وعبدي بالألف واضح أن أبقينا أن حرفنا الياء بالفتحة بمناسبة الألف واضح؟ طيب أما إذا قلنا وعبد فلأننا حذفنا الياء لالتقاء السكن وعبد وعبد وعبد وعبد وعبد ما يعرف هل هو عند العراق ما يعرف هل قلب أو يعني أنت تقول إذا قلنا وعبد ما ندب لعله ندب عبدا غير مضاف إلى أحد نعم. هذا صحيح وارد لكن إذا علم أني أنا أندب عبد أنا أندب عبد المضاف إلي فتكون ألف هذه حذفت الياء لالتقاء السكنين أما إذا كان هذه المنكر لكن تقدمنا في أول كلام المؤلف أن يقول المنكر ما يندب لكن إذا قلت هو عبد على أن المندوب عبد فقط ما صح النبع أصلا تعين يكون مضاف لأنه يقول ولا ما نكر ولا ما أبنى وما نكر لن يندب نعم اسمه عبد يا عالم لا بأس يسد يسد تحذف لها تخفيف تحذف لها تخفيف مبني على ظن مقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار على لغة من ينتظر لأنه سيأتينا بكلام المؤلف بس انتظر أنه يجوز في لغتين المرخم هل يعتبر آخره كآخر غير المرخم أو يعتبر آخره كآخر على أنه مرخم محذوف منه شيء قال نعم زاد الحق نسألك أنت يرخم من الاسم يرخم لأنه اسم ما تقول لا يرخم لأنه مركب تركيب إسنادي اسم الأخير ميوتي هو اسم شخص صحيح يلزم مالك نعم يلزم مالك أن يرخم قاعدة صحيح صحيح وش هي إذا كان جاد التركيب المزجي ايه؟ مركب تركيب المزجي ايه؟ جاد ترخيمه نعم إن ذكرنا هذا أنه نعم بخلاف الإضافة قال ومع الآخر إذا كان المؤلف مضاف إليه مثل عائشة يا أبا عائشة إذا كان مضاف إليه ما أصلح لأنه مضاف لأن الآن ما إحنا نبي نرخم عائشة إحنا بنرخم نريد أن نرخم أبا عائشة إلى منك حذفت آخر عائشة صارت ترخم لها هي قال ومع الآخر احذف الذي تلا وقلنا الترخيم إيش هذا آخر المنادى طيب